ها؟ كيف يكون محلول في أرض زيد ولا أرض عبيد؟ هي إذا معقود ببناء أحد معناه مشتبك مربوط. نعم معقود ببناء أحدهما، لكن في هذه الصورة ليس محلول من بنائهما، ليس معقودا ببناء أحدهما. يعني هاي يكون في برزخ بين الأرضين، برزخ بين الأرضين، وشلون تصور؟ اي نعم في المخيمات واضح، في المخيمات واضح تقيم جدار او تقيم حاجز هو يكون محل الكلام، ليس تابع لهذا المخيم ولا لهذا المخيم، لكن كيف يتصور محلولا من بنائهما؟ من بناء إجدار مفرد، لكن بأي أرض واحد منهم ولا في برزخ ولا وش يصير؟ ها؟ هو الأصل أن الحدود ما بينها إلا شيء رقيق. اشتريت أرض وأرض جارك بالمخطط، هذه رقم 150 وذي 151، وش اللي بينهن؟ بينها شيء رقيق، ما بين إلا أن هذه لفلان وهذه الحد هو الذي يميز، يعني ما بينهن مسافة تتسع للجدار. يصير بينهم برزخ يتسع للجدار. هم إلى وقت قريب ما في مشاحة بين الناس، الأمر سهل، الناس كل شيء يكفيهم، بيوت قائمة إلى الآن بالصالحية وإلى 50 متر 60 متر، فهذا لو رأى عليه شبر ما هو بضاره. لكن الآن مع سعة البيوت الآن جت المشاحات، مع أن المفترض العكس، العكس، واحد أراد يركب له دالوب في غرفة نوم من البيوت الشعبية واضطر أنه يشيل التليس علشان يركب الدالوب من ضيق المكان. كنا الآن يبلشون بالتكييف، يبلشون بكل شيء من ساعة المحلات، ووجدت المشاحات مع هذه الساعة. فأنا أريد أن نصور إن كان محلولا من بنائهما، يعني مخيمين بينهن جدار واضح، لكن يبقى ملك الأرض لمن اللي عليه الجدار؟ طيب صار هذا مشترك، هذا مشترك بينهم. وكذا إذا وكذلك إن كان إذا كان مشترك ويعرفون إنه مشترك ومتقاسمينه ما يحتاج تحالفون، الحكم واضح، لأن قول وكذلك تعود إلى المسألة السابقة، تحالف وكان بينهما، هذا بينهما من دون تحالف ما اختلفوا. فأنا أقول كيف نصور هذه المسألة؟ هل الجدار في برزخ؟ ها؟ أقول هل الجدار في برزخ؟ وهو يملك جدار في غير ملك أرض؟ جاء واحد وقام جدار في فلات، يملكه ولا ما يملكه؟ يصير فيه نوع اختصاص، ما يصير ملك، يصير فيه نوع اختصاص، لكن ملك ما يملكه. مش قال صاحب المغني الشارع مش قال؟ ها؟ شلون؟ وشلون بعدين؟ شو قال الشارع؟ لا هم يرون شو الكلام كله على الجدران، وهي التي يحصل فيها إشكالات ومتصورة وإلى الآن قائمة الإشكال. لكن إذا الذي يغلب على الظن أن الذي يسبق بالبناء هو الذي يبني الجدار، لأنه ما هو بصابر بيته بدون جدار وبدون أسوار إلى أن يعمر جاره. ها شبال أي لا أول السادس أو السابع المغني موجود؟ ها شو؟ لا موجود. إيش يقول؟ وكذلك إن كان محلولا. قال وجملة ذلك أن الرجلين إذا تداعيا حائطا بين ملكيهما وتساويا في كونه معقودا ببنائهما معا، فهو أن يكون متصلا بهما اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط مثل اتصال البناء بالطين، كهذه الفطائر التي لا يمكن إحداث اتصال ببعضها ببعض، أو تساويا في كونه محلولا من بنائهما أو غير متصل ببنائهما الاتصال المذكور، بل بينهما شق مستطيل كما يكون بين الحائضين اللذين ألصق أحدهما بالآخر فهما سواء في الدعوة، فإن لم يكن لواحد منهما بينة حالها فيحلف كل واحد منهما على نصف الحائط. لا مرجح لأحدهم على الآخر. لا والثاني ضمنها يعني إن كان كذا أو كذا احتمالين. وش بعده؟ قال فيحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له ويجعل بينهما نصفين لأن كل واحد. لا وشلون يحلف على نصف ويدعي الحائط كامل؟ تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما. إذا كل واحد يدعي النصف ما تبي دعوة ذي ولا تحالف، كل واحد يدعي جدار كامل له. شو يقول المؤلف؟ قال فيحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له ويجعل بينهما نصفين لأن كل واحد منهما يده على نصف الحائط لكون الحائط في أيديهما، وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له وما هو لصاحبه جاز وهو بينهما. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثوري وابن المنذر ولا أعلم فيه مخالفة، وذلك لأن المختلفين في العين إذا لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من يده مع يمينه. وهذا في يديهما، يديهما جميعا على حد سواء. قال فإذا كانت في أيديهما كانت يد كل واحد منهما على نصفها فيكون القول قوله في نصفها مع يمينه، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، وإن كانت لكل واحد منهما بينة تعارضتا وصار كمن لا بينة لهما، فإن لم يكن لهما بينة ونكل عن اليمين كان الحائط في أيديهما على ما كان، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي على الناكل فكان الكل للآخر، وإن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما دون الآخر فهو له مع يمينه. هذه المسألة الأخيرة. لكن هل انحلت في كلام الشارع؟ ها؟ انحلت؟ الإشكال باقي. لكن ممكن تصور يا شيخ. إنه إيش؟ ما ذكرت قضيه اللي يكون في برزخ ليس لها. قد يكون حدود القضية قديما يجي من بعد الجدار ودي يقول من بعد الجدار. يكون هذا فاصل. يمكن يكون الجدار قبل البيع. قبل. الجدار قبل البيع يعني مع التخطيط. بدل ما هي مراسيم سووا جدران. وين؟ يعني بناء بجوار بناء هو في أعمال مكتوب. لا هو في مثل هذه الحالة كل واحد يقيم جدار، ما يمكن يقيم سقف على جدار جاره. لبيوت الخشب الأولى كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وغيره أنه لا يمنع من وضع خشب جاره على جداره. يقول وكذلك إن كان محلولا من بنائهما، يعني ما هو مربوط لا بناء هذا ولا بناء هذا، وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له معه، هذا مفروغ منها المسألة. وين؟ لا، هو إذا كانت الأراضي التخطيط بدل ما هو على ورق سر على الواقع ويكون عليها جدران فواصل بين الأراضي، إيه نفس الخط، وصار البيع على الأرض البيض دون الجدار، شو يصير بينهم؟ هذا تصور وين كان بعيد يعني، ما لكن لا بد منه. وإن كان معقودا يعني مرتبطا ببناء أحدهما كان له مع يمينه. طيب ورا ما يكون له بدون يمين؟ لأنه ما يمكن أن يربط جداره ببناء جاره ولا يربط جداره ببنائه ويدعيه. ها؟ في المسألة الأخيرة قال وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه. هل كل دعوة يلتفت إليها وينظر فيها؟ جاء واحد ووقف على بيت أو فلة من الفلة هذه وقال هذا السور اللي على الشارع وفيها الباب لي، وبناء هذا الرجل ومعقود ببنائه ومدخله مخرجه، تقبل دعوه ولا ما تقبل؟ وش مقتضى الكلام هذا؟ مقتضى هذا احتمال يكون له شلون؟ جاء واحد لبيتك ووقف عند الباب قال اجدار لي، ايه على كلامه مال. لا انا اسالك انت تقول في احتمال، ها؟ إيه لكن معقود ببناء أحده، ملصق ببناء شخص بيته، مشتبك مع مع بيته. إيه لا لا لا لا، ما هو مرتبط ببيت زيد وليس مرتبط ببيت عمرو، فقام عمرو وادعى أنها اجدار له. أنا الأخ يقول علشان الدعوة، الدعوة لا تنتهي إلا ببينة أو يمين، دعوة فتحت وقبلت ونظر فيها لابد من اليمين علشان تنقفل. ها؟ أنا أقول هل كل دعوة يسوغ النظر فيها؟ ها؟ أنا أقول هل كل دعوة ينبغي أن ينظر فيها ويلبى طلب المدعي فيها؟ لو جاء واحد ما يعرف هالحي أبدا ثم وقف أمام جدار وقال هذا جدار لي، إيش تقوله؟ ها؟ يقول يمكن يصير هالإنسان ورع وله بحالف ونصطلح أنا وياه على شيء. ترى بعض المبطلين الآن يبحثون عن أشياء من هذا النوع، إذا وجد مدخل أي وأي فرصة يكسم ورائه ما عنده شيء، ما عنده مشكلة. لا اسمع، يمكن أن يتصور أن يكون الجدار داخل في أرض الجار وهو اللي بناه. ها؟ ودخل في أرض فلان وحينئذ يكون غاصب وليس له شيء، فبنى في أرض جاره الجدار، أرض الجدار بس 20 سنتي والأرض ليست له. لكن ما هم مدوا لا هم هذا الجدار هذه الأرض الفاصل بينهم دخل شوي 20 سنت في أرض جارية هذا يحصل عند الخطأ في التطبيق خطأ في التطبيق يصير العكس حصل ما هو أشد من ذلك حصل ما هو أعظم من ذلك بنى أرض جاره وترك أرضه خطأ في الرقم أخطأ في الرقم جاء اللي بيبين عليه قال ترى هذه أرضك أو أرسل عامل من عماله قال طبق له الأرض وطبق له أرض ما هي فيه وعمره عمر أرض الجار وهذا يحصل كثير كونه يغلط ويعمر أرض الجار كثير هذا وهذا دخل بمقدار 20 سنتي في أرض الجار الأرض للجار وتبعا لها الجدار أما أن يهدمه يشيل أنقاضه هو اللي خليه لصاحب الأرض وليس لعرق ظالم حق وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه ها هو مشكلة إذا قلت لوجود الدعوة معناه أننا نقبل كل دعوة وش ضابط المقبولة من غير المقبولة مش قال زركشين شو هم موجود إلا ببناء أحدهم وين لا هذا لما عمر الأرض دخل على أرض جاره صار معقود ببنائه وين قام الجدار مع البناء مع الفلة حقه بس أنه دخل 20 سنتي بأرض الجدار على أرض الجار وحينئذ يكون الجدار تبع الأرض يسل الآخر إيه هذا لهم عيمينه أنه ما دخل على أرض جاره إيه زركش موجود مع أحدكم نعم انه لا يمكن احداثه يعني انه ما عمر جديد ما الحقه متاخر يعني هو قائم مع اصل البناء وحين اذا يكون جانبه اقوى مع الظاهر مع جانبه اقوى لانه في الاصل ما دام عماره هذا الجدار مع اصل البناء انه منه ما ألحق به بعد وظاهر كلام الخرقي أنه سواء كان جديد ولا قديم ما دام مرتبط ببنائه فهو له مع يمينه لا هو كلام على البينات في الأصل لكن يبقى أنه في مثل هذه الحالات ما في شك أن المخططات والأمتار تحل الإشكال لكن أن تفترض أنه أرض بدون أمتار بعت عليك هذه الأرض ثم دخل لكن ما يدريه أنه إذا دخل ولا ما دخل إلا إذا بيع بأمتار معلومة فأنا نعرف أنه دخل ولا ما دخل على كل حال مثل هذه الأمور بالنسبة لما يحصل بين الجيران في الخلاف في الجدران متصور وكثير وعليه مشاكل كثيرة لكن من حسن الجوار ومن إكرام الجار ومن تنفيذ الوصايا الشرعية في الجار أن لا يتشاح في مثل هذا